بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس سألني واحد طالب أظنه وكتب لي ورقة اشتمال السماء، ما معنى اشتمال السماء؟ عرفتم هذا؟ عرفتم؟ السماء الحجر الشديد، السماء الصخرة الشديدة يسمى السماء، فاشتمال السماء يعني يلبس لباسا يلف هذا اللباس حول جسمه شديدا مثل شدة الحجر، فيشق عليه إخراج يديه، يشق عليه إخراج يديه. فطيب كيف يركع وكيف يرفع وكيف يسجد إذا كان هو مشدود هكذا، يعني في لباسه وفي لباسه يكون مشدودا هكذا، فكيف يخرج يده؟ هذا الذي يسمى اشتمال السماء، يعني لا ينبغي أن يلبس أحد هذا اللباس بهذا الشكل، لأن هذا اللباس يرقل في أداء الصلاة وأركان الصلاة وبالذات رفع اليدين، نعم، والركوع والسجود، كل هذا يرقله، وبالتالي يذهب عنه خشوع. والخشوع مطلوب في صلاة أم لا؟ مطلوب في صلاة أم لا؟ إذن يذهب عنه خشوع. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ شيخ بسم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال هو أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا ابن المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عبد الله قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. أمرت أقاتل الناس، الناس جميعا؟ لا، الناس المعهود المحاربون الذين هم بينهم وبين المسلمين حرب، بينهم بين المسلمين حرب، هذا يحمل عليه. أما الناس غيرهم الذين ليسوا هم محاربين، إنما هم سالمون أو معاهدون، أو المسلم الذي يعيش في بلاد الكفار وهم أقلية وهم أكثرية، هؤلاء ما هم مأمورين بهذا الحديث، هذا الحديث لا يطبق عليه، هذا يطبق فقط إن كان بين الإسلام وبين دار الإسلام وبين دار الكفر حرب، وليس هناك معاهدة إنما حرب. ففي هذه الحالة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول الله إلا، إما أن يسلموا أو إما يؤتوا الجزية. المحارب ليس له غير هذا، إما الإسلام وإما الجزية، أما غير المحارب فلا يتطبق لي هذا الحديث. افهموا جيدا هذا الشيء، المستأمن أو المعاهد الذي يعيش بين المسلمين في ديار الإسلام وهو كافر ولكن مستأمن، هذا لا يقاتل، حرام، هذا حرمته كحرمة دم المسلم. نعم. استمر الشيخ. نعم أحسن الله لكم. قال باب قبلة أهل المدينة والشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فذكر مثله. قبلة أهل المدينة، أهل المدينة أين أي جهة قبلتهم؟ قبلتهم إيش؟ جنوب، فلهم أن يشرقوا ويغربوا، يعني لا يستقبلوا ولا يستدبروا جنوبا وشمالا ولكن شرقوا وغربوا. يعني مراحيض في المدينة إما الشرقي وإما الغربي، ليس جنوبي ولا شمالي، ولكن هذا مخصص فيما بعد تسمعون، هذا مخصص في الفضاء إذا كان الإنسان في الفضاء، أما في داخل بنيان فيجوز. على صح الأقوال في داخل بنيان يسه، لأنه هو يستقبل الجدار لا يستقبل القبلة. في فرق بين الفضاء وبين البنيان، في الفضاء يستقبل قبلة مباشرة بخلاف البيت، ففي البيت يستقبل الجدار لا القبلة. يأتي هذا فيما بعد. نعم أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. طيب تعرفون المقام هذا؟ مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الذي وجدنا في التاريخ، ليس في كتب الحديث، ليس في كتب الحديث، إن هذا الحجر لما بنى إبراهيم عليه السلام بيت فكل ما ارتفع في بناء البيت كان هذا الحجر يرتفع، بس ما وجدنا في كتب الحديث هذا، إنما هذا موجود في التاريخ إلى أن انتهى من البناء، وأراد الله سبحانه وتعالى الذكر خالدا لإبراهيم عليه السلام فأثر قدمه في هذا الحجر. هذه من المعجزات، هذه ليس هذه من العادات، هذه خوارق العادات، هذه من خوارق العادات. فآثار قدم إبراهيم عليه السلام لا تزال موجودة على هذا الحجر، وهذا الحجر ورثه النبي عليه الصلاة والسلام من الجاهلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الحجر هكذا في الجاهلية وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر في الإسلام، وكان هذا الحجر ملصقا بالكعبة، ملصق بالكعبة بجدار الكعبة، كان في جدار الكعبة. فأمر بن الخطاب رضي الله عنه أخره إلى هذا المكان الذي هو الآن، المكان الذي الآن هو هذا، مما أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين نظرا لتيسير للطائفين، نظرا لتيسير الطائفين. لماذا؟ لأنه كان ملصق بالجدار، كان ملصق بالجدار، فكان الناس يصلون ركعتي الطواف أين كانوا يصلون؟ خلفه، فمن هذا أنه يعرقل في الطواف، عرفت النقطة هذه؟ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى هذه المشقة للطائفين أخره إلى هذا المكان الذي الآن هو فيه، فهذا المكان مما اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب استمر الشيخ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة

فاتيكان هذا أصل قبر بطرس الذي استشهد، يعني قتل شهيدا من أنصار من؟ من أتباع عيسى عليه السلام، رئيس الحواريين اسمه بطرس، رئيس الحواريين اسمه بطرس، لما ذهب للدعوة إلى روما قتل، فدفنوه في هذا المكان وبنوا عليه كنيسة الآن، كنيسة كبيرة هذه، يسمى الآن فاتيكان، تسمون فاتيكان؟ هذه فاتيكان مبني على هذه الكنيسة، هذا القبر، قبر بطرس، تحته قبر بطرس، فهذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، وهذا مما صدق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكبر دليل هو أن فاتيكان هذا بناء على هذا القبر. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي قالوا لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخريب فسويت وبالنخل فانقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيهم حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة في مواضع الإبل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال إيش هذا خسف بابل؟ هذا كره الصلاة بخسف بابل. تعرفون بابل هذا؟ أين هذا البابل؟ ها؟ لا، في العراق. في العراق يبعد هذه المدينة عن بغداد حوالي 80 كيلومتر جهة الشرقية والجنوبية، وبابل هذا من أقدم المدن في التاريخ، من أقدم المدن، يعني كان هو عاصمة العراق في عهد إبراهيم عليه السلام، وكان الملك بابل يلقب بنمرود، كان يلقب بنمرود، وكان هناك نمرود قبل إبراهيم عليه السلام ب300 سنة، والذي حاج إبراهيم أين هو ملك من ملوك العراق في بابل، بابل كان عاصمة هذه، وهذا النمرود بنى قصرا عظيما ارتفاعه 5000، يقولون 5000 ما أدري الزروع هكذا يقولون في التاريخ، ثم خسف الله هذا القصر، خسف الله هذا القصر، فكان علي رضي الله عنه لما كان في العراق ما كان يصلي في هذا الموضع الذي هو خصب بابل. عرفت خصب بابل هذا؟ هذا ما خصب بابل. فهناك فرق بين الصلاة في بابل كمدينة كلها والصلاة في خصب بابل. هنا الذي ذكر الإمام البخاري إن عليا كان يكره أن يصلي بخصف بابل ليس في مدينة بابل. الغريب وجدت بعض الشراح قالوا كيف كان علي يكره الصلاة في مدينة بابل؟ ما كان ما ما ما ما حصل هذا ما حصل هذا ما ما كره أحد الصلاة في مدينة بابل. مدينة بابل كأي مدن من المدن، ولكن هذا المكان الذي هو مكان الخصف كان علي رضي الله عنه لا يصلي في هذا المكان، وهذا طبعا معروف، المكان المعظم، المكان الذي نزل فيه عذاب الله يجب أن لا تصلي فيه ولا تجلس فيه ولا تجلس فيه. فكان علي رضي الله عنه ما كان يصلي في هذا المكان. وبين إبراهيم وبيننا كم سنة إخواني الآن؟ تعرفون كم سنة؟ نعم 4000. أحسن، جزاك الله خير. يعني إبراهيم عليه السلام كان قبل المسيح 1900 سنة، ذكرت لكم هذا لا تنسوا، والمسيح بيننا الآن تقريبا 2000، صار كم؟ 4000. يعني الآن بيننا وبين إبراهيم عليه السلام نحو 4000 سنة. نعم اقرأ الشيخ. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فلم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. نعم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. أي إذا كان البيعة فيها تماثيل فلا يجوز أن تصلي فيه. بيع يعني معابد اليهود، إذا كان فيها تماثيل فلا يجوز أن تصلي فيه، أما إذا لم يكن فيها تماثيل فيجوز، يجوز أن تصلي فيه، لأنه هو كأي أرض كأي مكان، ولكن وجود التماثيل لا تصلي فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبادة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبر مسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبورا بأهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتل الله اليهود اتخذوا قبورا بأهم مساجد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحل لي الغنائم. وكان النبي مبعث إلى قومي خاصة ومبعث إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، قالت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم أنا منه بريئة وهو ذاه، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. اسمنا يوم الوشاح من أعاجب ربنا. يوم الوشاح، إيش يوم الوشاح؟ يوم الوشاح، وشاح هذا نوع من القلادة، يعني كانت هناك في هذا البيت عروسة، نعم، عندها قلادة، نوع من القلادة، وشاح أحمر من سيور، كان بلا قلادة، فهذه عروسة ذهبت إلى المقصل ووضعت القذادة في خارج المقصل خارج الحمام، وبعدين جاءت خدية هذا النوع من الطائرة وظن أنها من اللحم فخطفت. بعد ما خطفت أهل البيت اتهموا هذه المرأة السوداء بأنك أنت سرقت هذه القلادة، وقالت لا أنا ما سرقت، ما لي خبر بها، يعني حتى قالت هي حتى فتشوني في قبلي ما وجدوا، إلى أن جاءت حدية وألقت هذه القلادة. عرفتم هذه؟ فهنا قالت هذه المرأة يوم الوشاهي من عاجيب ربنا، يعني هذه مما إيش نقول إيش؟ هذه المعجزات، هذه من المعجزات أنها اتهمت بالسرقة فأراد الله أن يبرئه من هذه التهمة. فهذه الهدية التي أخذت هذه القلادة ألقت خلاص برعوا هذه المرأة، فقال هي كانت تقول هكذا يوم الوشاه من عاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، ثم أسلمت بعد ما كانت هي وليدة يعني كافرة أسلمت. نعم حسن الله عليكم. قال باب نوم الرجال في المسجد. عرفت القصة هذه إذا قرأت من جديد تفهموا جيدا. ماشي نعم. السلام عليكم. قال باب نوم الرجال في المسجد. وقال ابو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى إيش حبش؟ حبش معنى بيت صغير، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها بيتا، يعني حجرة صغيرة، حجرة أو خيمة صغيرة، هي خيمة صغيرة يسمى بيت، يعني إما خيمة وإما حبش. حبش معنى البيت صغير. نعم السلام عليكم. فكانوا في الصفة وقال عبد طبعا هذا يجوز للمرأة أن تنام في المسجد إذا أمنت من الفتنة، أما في حالة الفتنة فلا يجوز. ثم استعمال المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت للحاجة، لأن الدولة لم تستكمل، الدولة الإسلامية كان في طريق استكمال والدولة لم تستكمل، ليس هناك دار القضاء وليس هناك دار الضيافة وليس هناك فنادق وليس هناك كذا. وبعدما توسط دولة إسلامية صار المسجد خاصا للعبادة والأشياء أخرى كانت تعمل في الأماكن المخصصة لها، مثل القضاء في مكان القضاء والجيوش في مكان الجيوش والخليفة في مكان خليفة دار الخلافة، هناك بيت المال وهناك يعني هذه فيما بعد. أما إذا احتجنا إليه في القرى صغيرة أو في مكان ليس فيها يعني مثل هذه الأشياء فيجوز استعمال المساجد هذه الأشياء. نعم السلام عليكم. قال فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقع عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في عناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أبو هريرة رأى 70 من أصحاب الصفة مرة واحدة، يعني مرة واحدة 70، ولكن عددهم في مرات مختلفة أو في أزمنة مختلفة يبلغ عددهم 700 نفر، وفي وقت واحد كان عددهم 70، هذا مما رآه أبو هريرة، وإلا كان عددهم إجماليا يبلغ إلى 700 تقريبا. نعم. وهؤلاء ليس لهم بيوت، فخصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم جانب المسجد

والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بان الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه أنشدك الله وأن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرة والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم المنذري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال له إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة لم يذكر صعد المنبر. باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت صوتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف السجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فقضه. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال فلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره. قال قبره فاتى قبره فصلى عليها. باب تحريم ماذا دلوا يقولون الشيخ ان كان هذه المراه مسكينه كانت مراه هذه مسكينه وماتت في الليل فما احب الناس يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ولكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في النهار أنها ماتت كانت تكنس المسجد وأنها ماتت فقال دلوني على قبرها فذهب إلى قبرها وصلى عليها. هذا مما يدل على رفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يعني كأن الناس فهموا أن هذه المرأة مسكينة ما يحتاج أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماتت ما كانوا يرون يعني إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بأدبر أنه كان رؤوف الرحمة بالمؤمنين لما عرف أن المرأة هذه ماتت

قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات في عاصم رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن عليه في نفسه ما لي من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج أنه قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس رضي الله عنهما وأبوابها. قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث في ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فبادرت فسألت بلال فقال صلى فيه فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر رضي الله عنهما فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب دخول المشرك المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع بارون رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثان فربطوه بسارية من سوار المسجد. باب رفع صوت المساجد. يستثنى منه مسجد الحرام. يستثنى من هذا المسجد الحرام. إن يجوز لغير المسلم من الكفار أن يدخلوا المساجد لضرورة، طبعا لضرورة ليس للتنزه، إلا المسجد الحرام. فمسجد الحرام لا يدخل فيه مشرك إلا بإذن من ولي الأمر، إلا بإذن من ولي الأمر لحاجة من الحاجات التي لا بد منها، يعني مثل البناء يعني في أشياء قد تخفى علينا ولا يخفى على ولي الأمر. فولي الأمر إذا رأى أنه لا بد من دخول مشرك فلان ينص عليه ويصدر أمر بأنه لا معنى أن يدخل، وبعد ما ينتهي من عمله يخرج. أما المساجد الأخرى فدخول المشرك ليس فيه حرج ولكن للحاجة كما قلنا هذا لا بد من الحاجة، أما دخول هكذا وخروج هكذا فهذا يلوث المسجد. نعم. السلام عليكم. قال باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فأتني بهذين فجئت بهما. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاطب ابن أبي حجر دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله وعنه من قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول جعلوا آخر صلاتكم وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه ما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهم فرأى فرجة فجلس وما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بشام عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجله على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه قال كان عمر وعثمان وأفعلان ذلك. هذا مما يعني يجوز ولكن أن يكون لابسا لباسا لا ينكشف منه الأورى، يعني يجوز

الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الرمحاء, وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد, كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الرمحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر, وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين, وقد انكسر عليها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد, قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات. كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سراحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشة ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة, ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة, ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها, ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. والحمد لله رب العالمين. هذه الأماكن التي ذكرت في هذا الحديث يحتاج إلى تتبع, وما أظن الآن بقي هناك آثار, ولكن بعض الكتب التي ألفت في آثار المدينة تجدون فيه هذه الأماكن وحدودها, إلا أن عبد الله بن عمر هذا رضي الله عنه هو الذي كان يتتبع مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. هذا عمله كان منفردا, لم يكن هذا إجماعا من الصحابة, ولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادتهم أنهم يتتبعوا أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذوه مصلى. هذه العادة لم تكن موجودة عند جمع من الصحابة, إلا هذا ما ينقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لشدة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع هذه الأماكن. والأماكن التي ذكرت في هذا الحديث يحتاج إلى رجوع إلى الكتب المؤلفة في تاريخ المدينة أو في آثار المدينة, وكتاب سمنهودي هذا سمنهودي صفاء الوفاء يذكر كثير من هذه الأماكن, وكتاب آخر هو كتاب عبد القدوس الأنصاري من آثار المدينة أيضا يذكر هذه الأماكن إذا كان في داخل المدينة, إذا كان هذه الأماكن في داخل المدينة يذكر, أما في خارج المدينة فلا يذكر في هذا الكتاب. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفضلوا إخوان. فينا بعض الإخوة قالوا نريد أن تكون القراءة أولى قراءة سريعة والقراءة الثانية تكون متأنية, هذا طلب بعض الإخوة, ولكن هذا فعلنا هذا في يومين فوجدنا زجة كبيرة من الحاضرين وغير الحاضرين فرجعنا إلى هذا. فالآن خلونا نستمر على هذا كما هو الآن, لأن يومين فعلنا هذا وصار زجة كبيرة. طيب, إذا واحد صلى في بيعة وفيها تصاوير فهل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته، بل عليه يعيد هذه الصلاة. إذا صلى في بيئة وما متصابير هذا لا تصح صلاته. نعم. وهنا سؤال مفتاح دروس، إيش هي سابقة؟ مرة السابقة أنكم قلتم إذا كانت الصلاة أو التواف وقد فإنه يخرج يتو. أي نعم ويبني عليه. أي نعم أيوة نعم. يبدو أنه يسأل إذا كان الرجل في الصلاة وانتقد وضوءه وهو قد صلى ركعة أو ركعتين فماذا يفعل؟ يخرج، ومثله طواف أيضا، واحد في طواف وانتقد وضوءه وفي أثناء الطواف فماذا يفعل؟ يخرج يتوضأ ويبني على إيش؟ على ما صلى ولا ما طاف. إذا كان طاف مثلا طوافين فيطوف على الثالث، إذا صلى ركعتين فيصلي ثالث، هكذا هكذا. ويقول يريد توضيح ذلك إمامنا، هذا يقوله معناه هذا، يعني رجل يصلي فانتقد وضوءه فماذا يفعل؟ يخرج يتوضأ ولا يتكلم بشيء غير الصلاة. إذا كان في كلمة من أجل الصلاة أو لإصلاح الصلاة لا بأس به، أما غير الصلاة فلا، لا يتكلم كيف حالك وإن ذهبت وإن جيت وكذا وكذا، لا. إذا تكلم هذا فهذا قد انتهى من الصلاة، فعليه يستأنف من جديد، يستأنف من جديد. فلذلك لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فصلى ثلاثا أو خمسا، ولما قيل له أنسيت يا رسول الله أو قصرت الصلاة قال لا، ما قصرت ما قصرت الصلاة ولا نسيته. فكان كلامه في قضية الصلاة وإصلاح الصلاة، ما كان كلامه هذا في خارج الصلاة، فلذلك بنى عليه، فلذلك بنى على ما صلى. فكذلك إذا انتقض وضوء أحد وهو لا يزال في الصلاة وصلى ركعتين فيخرج يتوضأ ويبني على ركعتين فيصلي ثالثا ورابعا، هكذا. وكذلك الطواف، وكذلك الطواف، وكذلك الصحيح أيضا. وبالله توفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.